بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد بقيت مباحث يسيرة من كتابي أو من باب نفقة المماليك نتمها، ثم ننتقل إن شاء الله إلى كتاب الجنايات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كتاب النفقات. قال: باب نفقة المماليك. قال: فصل. وإن سافر به أركبه عقبة، يعني إن سافر الأب بابنه أركب بالخادم أي المملوك أركبه عقبة، يعني عقبة يتعاقبان، هذا يركب ثم يعطي فرصة للآخر يركب، لأنه حقيقة أيضا لو بقي يسير جميع المسافة ستلحقه مشقة، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يكلفوا ما لا يطيقون. قال: ولا يجبر العبد على المخارجة. ولا أي السيد لا يجبر العبد على المخارجة. ما هي المخارجة؟ المخارجة المراد بها أيها الإخوة الخراج، وهذا أمر كان معروفا عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد اشتهر عن الزبير بن العوام، بل روي عنه أنه كان عنده 1000 مملوك، وكان يضع على كل واحد منهم درهما في اليوم، أي أنه يحصل على 1000 درهم من 1000 مملوك. هذا إذن كان معروفا عند الصحابة رضي، إذن المخارجة الخراج، أي أن يتفق السيد مع مملوكه على أن يعمل ويدفع له شيئا، هذا جائز لكن بشرط التراضي بينهما، يعني أن يرضى السيد وأن يرضى المملوك، فليس للسيد أن يرغم مملوكه على ذلك، وأيضا لا ينبغي للمملوك أن يطالب بذلك، أي يطالب سيده، بل إذا رضي أو تراضي فذلك جائز. قال: ولا يجبر العبد على المخارجة لأنه معاوضة فلم يجبر عليها كالكتاب. ما معنى معاوضة؟ لأنه عوض، يعمل في عمل من الأعمال ويعطيه عوضا عن انقطاعه عنه، إذن هذا معنى المعاوضة، كل شيء فيه بدل مادي مالي يسمى معاوضة. قال: فلم يجبر عليها كالكتابة. كالكتابة يعني لا يجبر، يعني ليس للسيد أن يجبر عبده القن على أن يكاتبه، بل ذلك راجع إلى المملوك الرغب ذلك، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قال: وإن طلب العبد ذلك لم يجبر عليه المولى كذلك. إذن الأمر يقوم على التراضي، أن يرغب كل واحد منهما بذلك. قال: وإن اتفقا عليها وله كسب جاز. إن اتفق عليها بشرط أن يكون للعبد كسب، لكن أن يطلب منه مقابل شيء، يعني مخارجا يدفع له خراجا وهو لا كسب له، هو بين أمرين، إن كان ربما كما قال العلماء إن كان شابا يعني غلاما ربما يسرق، وإن كانت جارية ربما تقع في الفاحشة فيترتب على ذلك ضرر. إذن إذا كان في يده صنعة أو أنه يعني يشتغل في التجارة فلا مانع من ذلك. نعم. قال: وإن اتفقا عليها وله كسب جاز، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجمه أبو طيبة رضي الله عنه فأعطاه أجره وسأل مواليه أن يخففوا عنه من خراجه. يعني هو كان مولا لأحد الأنصار ومرت قصته في الاحتجام، هل أخذ الأجر على الحجامة جائز أو لا؟ مر بنا بذلك، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم وأنه أعطى الحجام أجره، كرره المؤلف، وهذا حديث في الصحيحين. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أوصى، وهذا محل الشاهد، مولاه بأن يخفف عنه الخراج الذي هو نوع من أنواع الضريبة الذي يؤخذ منه. وذكرت لكم قصة الزبير وأن هذا جائز ومعروف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. تكسب العبد هو أن يذهب ويشتغل ويسلم كسبه لسيده، هذا هو. نعم، هذا هو أن يعني يطلق صراحة على أن يعمل على سيارة الآن مثلا، أو كان على دابة، أو يعمل في ماذا، في البناء والنجارة أو غيرها، حسب ما يجيد، ويأتي بغلته ويعطيها لسيده. وقد عرفتم بالنسبة للنفقة، إما أن يتفق على أن يصرف من دخله، أو أنه يأخذ ما يحصل عليه وهو ينفق عليه. لكن لو كان ما يحصل عليه دون النفقة وجب عليه أن ينفق، لأن نفقة العبد على سيده واجبة. أما المخارجة أن يقول تذهب وتعمل وتدفع لي ماذا، مبلغ كذا، كما فعل الزبير، أطلق عبيده الألف، قال اعملوا على أن يدفع كل واحد منكم في اليوم درهما. قال: وسأل، والدرهم كان له شأن في ذلك الوقت، ليس في وقتنا هذا. قال: وسأل مواليه أن يخففوا عنه من خراجه. قال رحمه الله: وإن لم يكن له كسب لم يجز، لأنه لا يقدر على أن يدفع إليه من جهة حل فلم يجز. رأيتم هذه إشارة من المؤلف رحمه الله، ولم يصرح، يقول إذا كان لا دخل له فلا يستطيع أن يدفع إليه من طريق حل، لكن ربما يدفع إليه من طريق محرم، كما قلنا يكون غلام فيذهب فيسرق، فحينئذ يكون ذلك دافعا له على الفساد بأن يتعلم السرقة، وربما تقطع يده، وربما تكون جارية فتقع في فاحشة الزنا. إذن هذا من باب درء المفاسد، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم، هذا هو. نعم، ما معنى المخارجة؟ يقول لو اذهب واعمل وادفع لي كذا، كما تجد الآن في أصحاب التكاسي يعطيه سيارة ويقول اذهب مثلا واعمل يعني لي نصف الأجرة ولي كذا، هذا جائز يعني. نعم، هي تسمى مخارجة في الفقه الإسلامي، أما في المجاد يسمونها ضريبة بعد ذلك، ضريبة. قال رحمه الله تعالى: لأنه لا يقدر على، والضريبة للإمام النووي موقف فيها أيام المماليك، يعني لما حصلت الحروب مع التتار وغيرهم، وأراد الحاكم في ذاك الوقت أن يضع ضريبة على الناس، فالإمام النووي قال له: أخرج ما في خزينتك وما في من الحلي الزائدة عند العبيد وغيرهم وكذا، ثم أفتي ماذا بأن تؤخذ ضريبة من الناس، نوفي ثم قام الناس فأعيد، قضية مشهورة هذه. قال رحمه الله: وإن لم يكن له كسب لم يجز، لأنه لا يقدر على أن يدفع إليه من جهة حل فلم يجز. قال رحمه الله: وإن مرض العبد ولو أنه فعل ذلك وضيق عليه ووقع العبد أو الأمة في شيء فهو مشارك في الإثم أيضا. نعم. قال وإن مرض العبد أو الأمة أو زمنا أو عميا لزمه نفقتهما. لأن نفقة العبد على سيده واجبة. تعلم قد تتقدم به السن أو حتى يمرض وهو في سن الشباب، والمرض يعرض لكل إنسان، إذن قد يصيبه المرض، وإذا مريض لا يستطيع أن يعمل، فمن أين له النفقة؟ تجب على سيده. أو كما قال المؤلف صار زمنا، أصابه مرض فأقعده، أو عمي، وقد يكون هذا العمى ليس في يده صنعة، ربما قد يوجد من بعض المكفوفين من يدرس من يعلم من كذا فيكون له دخل، لكن هذا ليس له دخل، إذن يجب على السيد أن ينفق عليه، لأنه أخذ شبابه ونشاطه واستغله في وقت قدرته على العمل، فعليه أن يعوضه. كالحال بالنسبة للمرأة. قال لزمه نفقتهما لأن نفقتهما بالملك وهو موجود، لأن نفقتهما واجبة بملكه له، وهذا الآن ماذا؟ موجود، يعني الملك موجود وهو قادر على ألا يعمل. قال الإمام رحمه الله تعالى فصل: وليس له أن يسترضع الأمة لغير ولدها. أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن المرأة إذا حملت فولدت أن هذا اللبن للمولود سواء كانت حرة أو أمة، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ليس للسيد الأمة أن يستغلها بأن ترضع، سواء كان ذلك عن طريق الأجرة، يعني ترضع وتأخذ الأجرة وهي في النهاية تعود إلى سيدها، وهذا هو الأظهر، أو أيضا أنه يطلب منها أن ترضع فلانا وفلانا، الأصل هو ولدها، فما زاد عن ذلك فلها أن تفعل. نعم. قال وليس له أن يسترضع الأمة لغير ولدها إلا أن يكون فيها فضل عري، وكذلك سيأتي في الدابة، إلا أن يكون فيها فضل عري، يعني عريه شبعه، وهو سماه ري لأنه حليب. نعم. قال لأن فيه إضرارا بولدها واللبن مخلوق له فوجب أن يقدم فيه على غيره، وإذا كان مخلوقا له فهو أولى به من غيره. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: ومن ملك بهيمة لزمه القيام بعلفها. البهيمة أيها الإخوة هي حيوان وله نفس، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في كل ذات كبد رطبة أجر، ومعنى كبد رطبة أجر أنها تنبض بالحياة، لأنها إذا مات الإنسان والحيوان جفت كبده وانتهى، يعني يبس، لكن هذه فيها حياة، ولذلك في كل ذات كبد رطبة أجر، لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عما يتعلق بالحيوان. تعلمون قصة المرأة البغي من بني إسرائيل، يعني كانت امرأة تزني فجاءت إلى بير فشربت منه، ثم إنها رأت كلبا يلهث، يعني يخرج لسانه ويلهث من شدة العطش، في بعض الروايات أنه كان يدور حولها، فرقت له فنزلت البير فحملت ماء بخفها فأسقت، فغفر الله له. وفي جاء في حديث أنه كان رجلا وأنه هو الذي فعل ذلك، فغفر الله تعالى له. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يعني حتى الحيوان لا تذبح أمامه حيوانا مما يجوز ذبحه وينظر إليه، لأنه يتألم ويحس، هذا بمجرد المعاملة، فما بالكم أن يترك الحيوان دون نفقة؟ الحيوان تجب نفقته على مالكه. نعم. قال رحمه الله وسيأتي حديث الهرة. نعم. قال ومن ملك بهيمة لزمه القيام بعلفها لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: عذبت امرأة في هرة ربطتها حتى ماتت جوعا فدخلت النار فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. هذا حديث متفق عليه، وهذا أيضا مما جاء في بعض الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى النار رأى امرأة تعذب في هرة. في قصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى أهل النار، وذكر لنا مشاهد كثيرة منها أن امرأة من بني إسرائيل كانت تعذب في هرة. هذه امرأة كان عندها هرة فحبستها، وفي بعض الروايات ربطتها، ولا فرق بين كونها تدخلها في مكان وتغلق عليها أو تربطها بحيث لا تتحرك. دخلت النار امرأة بهرة، يعني بسبب هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ما هو خشاش الأرض؟ دواب الأرض، هوام الأرض، الحشرات التي في الأرض كما ترون الفار وغيرها. فالقط يبحث عما يأكله وهو صاحب كبد الرطبة. إذن هذه المرأة تسببت في قتله. هل فعلها في الهرة يؤدي إلى أنها تعذب في النار؟ بمعنى هل هذا يحرم؟ العلماء تكلموا عن هذه المسألة، فمنهم وهم الجمهور وأكثر العلماء قالوا إن المرأة كانت مسلمة، ومنهم من قال بأنها كانت كافرة وأدخلت النار بسبب كفرها، ولكنها عذبت عذابا زائدا على كفرها لكونها تسببت في موت هذه الهرة. هذا على قول من يقول بأن المرأة كافرة، ولكن الحديث وهو قول أكثر العلماء وهو القول المحقق أن المرأة مسلمة، لأنه قال دخلت النار امرأة في هرة. أما الكافرة فدخولها للنار أمر طبيعي، لأن هذا هو مصيرها، يعني مصير الكفرة إنما هو النار. إذن قال العلماء بأنها دخلت النار بسبب الهرة، ومعنى هذا أنه يحرم مثل هذا العمل، وأن مثل ذلك يكون سببا في دخول النار، فهي تدخل النار. وكم من العصاة الذين يدخلون النار والله سبحانه وتعالى ماذا يعذبهم في تلك النار، ثم بعد ذلك يخرجهم يصفون. ولا شك بأن الذنوب تتفاوت، فهناك الكبائر، والكبائر أيضا ليست على درجة واحدة. والباب الذي سننتقل إليه كتاب الجنايات سنرى فيه مثل ذلك، ونرى اختلاف العلماء في قضية قاتل النفس بغير حق، يعني الذي يقتل عمدا هل يغفر له أو لا، وقول ابن عباس وقول الجمهور. المهم أيها الإخوة بأن هذه المرأة تسببت في ماذا قف. فهذا حقيقة درس وموعظة لكل مؤمن، أن الإنسان لا يتساهل في مثل هذه الأمور. ربما تجد أنه يحبس هرة أو حتى غير الهرة، كلبا أو غيره، لا يجوز له في الحقيقة أن يحبسه ويمنعه الطعام والشراب. إذا كنت لا تريده فاطرده عنه، إذا أذاك في بيتي فخذه. وأما التي أمر بقتلها خمس فواسق اقتلن في الحل والحرم فتلك أمور مستثنى. قال: ولا يجوز أن يحمل عليها ما لا تطيق. أيضا لا يجوز أن يحمل على الدابة، لأن الدابة أيضا تحس كما يحس الإنسان، فلا يجوز له أن يضربها ضربا شديدا، وهذا أيضا لا يجوز له. كما أنه لا يجوز له أن الآن أنتم تجدون السيارات هذا الحديد، تجد أنها تأتي محد، هذه السيارة طن، هذه تحمل طنا ونصفا، طنين، ثلاثة، خمسة، عشرة، إلى آخره. هذا بالنسبة للحديد حددت له حمولته، فما بالك بهذا الحيوان الذي هو من لحم ودم. لابد أن يرأف الإنسان به، وأن الإنسان بلا شك رأينا أنه ينال الأجر والثواب في تعامله حتى مع الحيوان. فلا ينبغي للإنسان أن يضيع أعماله الطيبة في أن يرتكب مثل هذه الأشياء. تجد أن بعض الناس يسوم الحيوان سوء العذاب، معه عصا ويضربه، يضع عليه حمولة زائدة ويضربه لكي يمشي، فهو واقع بين الضرر بسبب زيادة الحمل وبين الضرب الذي يصيبه. لا، هذه إذا ضرت ينظر فيها. يعني العلماء لما جاءوا عند حديث خمس فواسق اقتلنا في الحل والحرم، حدى والعقرب والغراب والكلب والعقور والوزق، هذه كلها قاسوا عليها كل موذي مثل الأسد والنمر وغير ذلك، فالصراصير هذه أيضا إذا أذتك وغيرها، هذه تكلم عنها العلماء. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز أن يحمل عليها ما لا تطيق لأنه إضرار بها فمنع منه كترك الإنفاق. وهذا دليل قوله عليه الصلاة: لا ضرر ولا ضرار، وهذا عام، لا ضرر ولا ضرار. قال رحمه الله: ولا يحلب منها إلا ما فضل عن ولدها. هذه آداب الإسلام أيها الإخوة، وهذه تعاليمه، حتى الدابة لا ينبغي أن يحلب منها ما في ضرعها ويسقيه غير ولدها، ما زاد نعم، أما أن يحرم ولدها فلا، فالحيوان يحس بعاطفة كما يحس أيضا الإنسان. قال: وما فضل، ولا يحلب منها إلا ما فضل عن ولدها لأنه غذاء لولدها فلم يملك منعه منه، كما مر بنا الجارية بالنسبة للسيد، أيضا ليس له أن يسترضعها، يعني يطلب منها أن ترضع بأجرة ويحرم ولدها من ذلك، فولدها أولى. هي ولكنه ما يمنع، لكنه ما يمنعه، قد يكون هذا الحاشي انت يعني مضت المدة وفطم، وربما يكون أنه قد شرب، لأنه ربما يعني الناقة هذه لا تتجاوب إذا كان مثلا لها حاش كما ذكرت، يعني ابنها الصغير الذي يرضى، فهذا لا مانع، يعني المهم ألا يصرف ذلك عنه. قال رحمه الله: فإن امتنع من الإنفاق عليها أجبر على بيعها. أولا النفقة واجبة، فإن لم ينفق أجبر على النفقة، هذه طرق يعني مراحل، يجبر على النفقة، فإن أبى أمر بالبيع، فإن أبى حينئذ تؤجر الدابة وينفق عليها من أجرها، فإن لم يمكن بيعت وانتهى الأمر. قال رحمه الله: فإن امتنع من الإنفاق عليها أجبر على بيعها، فإن أبى اكتريت وأنفق عليها. قال: فإن أمكن وإلا بيع. آخر الدواء الكي، يعني تتخذ يقال له أنفق، فإن أبى حينئذ أجبر على أن ينفق عليها، فإن أبى أو قال لا مال عندي أو بدأ يتعذر تؤجر الدابة وينفق عليها من النهر، فإن أبى يعني لا بد من أن تباع. قال رحمه الله: فإن أمكن وإلا بيعت كما يزال ملكه عن زوجته إذا أعسر بنفقتها. كما كالحال بالنسبة للإنسان إذا أعسر، وهذا أمر ليس بإرادته أيضا، إنسان أعسر بمعنى صار فقيرا لا يستطيع أن ينفق على زوجته، فالزوجة في هذه الحالة لها أن تطلب الفسخ، أن يفسخ النكاح بينهما، إلا إذا رضيت بذلك وأمكنها أن تسد العوز فهذا راجع لها، لكن من حقها من أسباب الفسخ هو الإعسار بالنفقة أو وجود عيب في أحد الزوجين. قال رحمه الله: بلغت القراءة والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، كتاب الجنايات. كتاب الجنايات، هذا باب عظيم أيها الإخوة، وسنظل معه فترة طويلة، لأننا سنعيش مع الجنايات، ثم نأتي بعد ذلك ما إذا إلى ما يتعلق بالعقوبة من الديات وغيرها، وهو باب واسع ومهم من أبواب الفقه، وهو من الأبواب التي حقيقة ينبغي أن يتفقه فيها طالب العلم. نحن الآن إذا جينا إلى الجنايات، الجناية لها معنيان لغوي واصطلاحي، والمعنى الاصطلاحي كالعادة أشمل من المعنى الاصطلاحي، المعنى اللغوي أشمل. فنحن الجناية، الجنايات جمع جناية، فما هي الجناية؟ الجناية قد تكون على ماذا؟ على البدن أو أيضا على المال أو على العرض، هذه كلها تدخل لغة في ماذا؟ إذن الجناية لغة هي التعدي على بدن الإنسان أو ماله أو عرضه. فالذي يقتل ماذا؟ إنسانا تعدى على بدنه، والذي يضربه ويقطع طرفا أو يجرحه هذا متعد على البدن، والذي يسرق أو ينهب أو يختلس أو يخون أو غير ذلك هذا يسمى ماذا؟ متعد جان على المال. وبعد ذلك أيضا من يتكلم في عرض إنسان، من يغتاب، هذه جناية على العرض، هذا هو المعنى اللغوي. والأصل أيها الإخوة في الجناية أنها تشمل هذه الأمور، لكن جاء الاصطلاح الفقهي فخصها بشيء، فهي إذن في الاصطلاح الفقهي كل ماذا؟ جناية على البدن، هذه هي الأصل فيها. الأصل فيها كل فعل ماذا؟ على البدن يوجب قصاصا أو مالا. إذن ما هو المعنى الاصطلاحي الفقهي؟ كل فعل، يعني الجناية في الاصطلاح كل فعل يوجب قصاصا أو دية، كل فعل عدوان يوجب قصاصا، حتى نستكمل ويكون التعريف شامل، كل فعل عدوان، لأنه قد يكون القصاص حق، كل فعل عدوان يوجب قصاصا أو مالا. ما معنى كل فعل؟ لأن يعني التعدي فعل من الأفعال، فمن يضرب إنسان أو يقتله أو يجرحه أو يقطع طرف هذا فعل، وهو أيضا تعد لأنه تعدى عليه، وأما إقامة القصاص والحدود وغيرها فهذا حقيقة ليس تعدي، لأن هذا إقامة لشرع الله. يوجب قصاصا هنا يدخل فيه ماذا؟ قتل العمد، أو مالا يدخل فيه القتل الخطأ وما يترتب عليه من عرش الجنايات وغيرها. إذن نستطيع أن نقول الجناية في اللغة، الجنايات في اللغة جمع جناية، وهي التعدي على بدن الإنسان أو ماله أو عرضه. وأما في الاصطلاح فهي أي الجناية كل فعل عدوان، عدوان يوجب قصاصا أو مالا. انتهينا من التعريف، نأتي بعد ذلك إلى الجناية. الجناية مشروعة في كتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء على ذلك، والأدلة في ذلك كثيرة، ومنها قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقال: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، وما كان لمؤمن يقتل مؤمن إلا خطأ. ثم تأتي الآية التي فيها وعيد شديد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا مهينا. وقال عليه الصلاة والسلام، يعني جاءت حديث كثيرة في قتيل الصوت والعصا، المؤلف سيذكر طرفا منها ونزيد. المهم ناتي بعد ذلك إلى موضوع آخر بعد أن نبدأ في ماذا؟ فيما ذكره المؤلف في العمد والخطأ، وهل القصاص أنواع ثلاثة: عمد وخطأ، وهل بينهما واسطة الذي هو شبه العمد، أو أن بعض العلماء ينفيه. نسير كما سار المؤلف، تفضل. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات، قتل الآدمي بغير حق محرم. انظر المؤلف بدأ، المؤلف يسير على التوسط وهو يميل إلى الإيجاز، يقول: قتل الآدمي بغير حق حرام. إذن إذا كان بحق فهو حلال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لامرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يحل لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق النفس بالنفس، والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. بإحدى هذه الثلاث يحل. من هو؟ النفس بالنفس، يعني قاتل النفس عمدا. الثيب الزاني لأنه يرجم ويقتل. والتارك لدينه المفارق للجماعة المرتد، فإن حده أن يقتل بالسيف. وجاءت دليل. إذن المؤلف يقول رحمه الله تعالى: قتل الآدمي بغير حق محرم، وهو أيضا كبيرة من الكبائر، بل من أعظم الكبائر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا السبع الكبائر. قيل: وما هي؟ وفي رواية: ما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله، ثم عقبه بقوله: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهذا من أخطر الأمور، وسنعلق على الآية التي سيذكرها المؤلف: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. تفضل. قال: وهو من الكبائر إذا كان عمدا. وهو من الكبائر إذا كان عمدا، أما إذا كان خطأ فلا، لأن الله تعالى يقول: وما كان لمؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. إذن يحصل الخطأ من الإنسان، يعني الإنسان قد يقتل إنسانا خطأ يريد هدفا فيصيب غيره، هو أصلا لا ضربه بما يقتل أو لا يقتل، ولا يريد ولم يقصد قتله أصلا، لكن ذلك حصل بإرادة الله سبحانه وتعالى وقدرته. قال: وهو من الكبائر إذا كان عمدا، لقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. شوف، ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الآية لأنها أخطر وأشد ما ورد في قتل النفس بغير حق. ولذلك عبد الله بن عباس يقول: القاتل عمدا لا تقبل توبته، ويقول: هو خالد مخلد في النار. ويقول إن هذه الآية جاءت على صيغة الخبر، والخبر لا يدخله نسخ. إذن هو يقول هذه الآية من آخر الآيات نزولا، وهي لم تنسخ: وقاتل النفس بغير حق خالد مخلد في النار. هذه مسألة عقدية، لكن لا مانع أن نمر عليها، لأن الفقه له علاقة وثيقة بماذا؟ بأحكام العقيدة، والعلوم الإسلامية مرتبط بعضها ببعض. إذن قتل النفس يقول عبد الله بن عباس: عمدا صاحبه فاعله يدخل النار ويخلد فيها ولا تقبل توبته. قال: لأن الله تعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا مهينا. فانظر إلى الوعيد وتنوع في هذه الآية. جماهير العلماء يقولون: لا، قاتل النفس إذا تاب وناب إلى الله، إن لم يتب لا شك أنه ارتكب ذنبا عظيما، ولكن أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا تاب فالله سبحانه وتعالى يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. ويقول أيضا الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيقولون: إذا كان المشرك بالله تعالى، هذا جماهير العلماء عموما، إذا كان الكافر بالله الذي جعل لله ندا إذا تاب من شركه فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا شك بأن أكبر الكبائر وأشرها وأخطرها هو الإشراك بالله سبحانه وتعالى، فهذا هو الذي لا يغفر لصاحبه بنص القرآن. وهناك آيات كثيرة تدل على ذلك، وأيضا أحاديث جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وغيرها. إذن هذا هذه الآية استدل بها الجمهور وبغيرها من الأدلة على أن ربما المراد بهذه الآية التي استدل بها ابن عباس هذا في حق من لم يتب، أو أن الإنسان داخل تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، وكل إنسان داخل تحت مشيئة الله، كما جاء وتعلمون في الصلاة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من حافظ عليها أو عليهن كان له عهد عند الله أن يدخلها الجنة، وإن لم يحافظ عليه لم يكن له عهد عند الله أن يدخلها الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. مع أنه مر بنا أيضا بأن تارك الصلاة عند بعض العلماء يعتبر كافرا، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نعم. قال: لقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية. قال: ويوجب القصاص، لقول الله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتل. أي أن القتل عمد يوجب القصاص، لقول الله تعالى: أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى إلى فمن عفي له من أخيه. نعم. قال: لقول الله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتل الآية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. هذا من الأدلة التي استدل بها لهذا الباب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما ماذا أن يقتل يعني أن يقتص، وإما أن يفدى أي يعطى الفدية، وهي ماذا؟ ما يجب نتيجة الانتقال من العمد إلى ذا وهي الدية. من قتل له قتيل فهو بخير نظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى. متفق عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والقتل على ثلاثة أضرب. هذه مسألة فيها خلاف بين جماهير العلماء وبين المالكية. جماهير العلماء عامة ومنهم الحنفية والشافعية والحنفية يقولون: القتل أنواع ثلاثة. واختلفت الرواية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، فالمشهور عنه أن القتل نوعان: عمد وخطأ، ولا واسطة بينهما. ما حجة الإمام مالك؟ قال: لأن هذا هو المذكور في كتاب الله عز وجل، وفعلا هذا هو المذكور في كتاب الله، لأنه بالنسبة للعمد يقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وبالنسبة للخطأ: وما كان لمؤمنا أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. أين شبه العمد؟ غير موجود في الكتاب، لكننا نقول موجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا إن في قتل خطأ العمد الذي هو شبه العمد، ألا إن في قتل قتيل الصوت والعصا 100 من الإبل، منها 40 أولادها في بطونها. ولذلك، وهذا لا نتكلم عنه الآن لأنه سيأتي في الديات، الفرق بين الخطأ وشبه العمد أن شبه العمد ديته مغلظة، وهذه وقعت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه في قصة الذي رمى ابنه بسيف فقتله، فعمر رضي الله عنه طلب تلك الدية المغلظة وصرفه إلى ماذا؟ إلى أخي القتيل وليست إلى أبيه. وهناك خلاف أيضا عند بعض العلماء، وإن كانوا قلة، هل يقتص من الوالد؟ هذه سيأتي أيضا الكلام عنها إن شاء الله. قال رحمه الله: والقتل على ثلاثة أضرب عمد، وهو أن يقصده بمحدد أو ما يقتل غالبا فيقتله. إذن أن يقصده، أن يقصد ضرب هذا الإنسان، وأن يكون معه ما يقتل غالبا، ليس قطعا، يعني يأخذ خشبة فيضربه فيها، أو مصورة أو يأخذ حجرا كبيرا فيلقيه عليه، أو يلقيه من شاهق أو غير ذلك، فهذا لا شك بأنه من الأمور التي تؤدي في الغالب إلى القتل، هذا هو العمد. وهذا هو الذي يجب فيه القصاص إلا أن يحصل العفو. قال: والثاني الخطأ، وهو أن لا يقصد إصابته فيصيبه فيقتله. ما يقصد إصابته، يقصد أن يصيب شيئا فأصاب هذا الإنسان، حينئذ هذا خطأ. نعم. قال: أن لا يقصد إصابته فيصيبه فيقتله فلا قصاص عليه، لقول الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان. قال: ولأن القصاص. نقف عند هذا الحديث. إذن الآية واضحة: وما كان لمؤمن يقتل مؤمن إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. أمران. وأورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث، وهذا يكرره الفقهاء: رفع عن أمتي. الحقيقة أن الحديث جاء بلفظ إن الله وضع عن أمتي، وتكرر معنا هذا الحديث ونبهنا عليه. إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ وما سبب إيراد المؤلف له هنا؟ الأمر واضح: إن الله وضع عن أمتي الخطأ، وهو يتحدث ماذا عن الخطأ؟ إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ، وضع يعني تجاوز، وهذه من أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية. وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذن هنا خطأ، والخطأ أيضا لا إثم فيه، لكن يجب فيه ما أشار إليه الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ولأن القصاص عقوبة فلم تجب بالخطأ كالحد. ولأن القصاص عقوبة، والعقوبة لا تجب بخطأ، فالإنسان عرضة للخطأ وهذا من طبيعته، فالحد لا يمكن ماذا أن يقام على إنسان. لو قدر أن إنسانا وطئ امرأة بشبهة لا يقام عليه الحد، ادرأوا الحدود بالشبهات. ابن وطئ جارية عند أبيها والعكس وغير ذلك. أيضا رجل وجد امرأة على فراشه فوطئها يظنها ماذا؟ امرأته. هذه كلها شبهة، ولا يجوز له في الأصل أن يطها، لكن هناك شبهة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ادرأوا الحدود بالشبهات. نعم. قال: والثالث خطأ العمد. أخره المؤلف لأن فيه خلاف. إذن أيها الإخوة، جماهير العلماء يقولون بأن القتل أنواع ثلاثة: العمد، الخطأ، وبينهما واسطة الذي هو شبه العمد. طيب، على قول مالك والقول المشهور عنه، أين يضع شبه العمد؟ يضعه في صف العمد، فيقول: هما نوعان، عمد ويدخل فيه ما تسمونه شبه العمد، وخطأ وهو الذي نص الله تعالى عليه. حجة الجمهور: ما سمعتم من الحديث الذي أورده المؤلف الذي وصلنا إليه؟ لا، لكن أنا ذكرته، ألا أن في قتيل خطأ العمد، قتيل السوط والعصا، 100 من الإبل منها 40 أولادها في بطونها، هذا ليس في القتل الخطأ، منها 40 أولادها في بطون، يعني حمل، هذا فيه تغليظ وتشديد على من يقتل قتلا شبه عمد. نعم. قال رحمه الله: والثالث خطأ العمد، وهو أن يقصد إصابته. المؤلف رحمه الله أراد أن يسير على منهج الحديث، قال: خطأ العمد، واصطلاح الفقهاء شبه العمد. نعم. والصحيح أيضا أنه جاء في بعض الأحاديث بينه، قال أيضا فيه شبه العمد. نعم. قال: وهو أن يقصد إصابته بما لا يقتل غالبا فيقتله. انظروا، الذي قتل عمدا قصد إصابته، وهذا قصد إصابة، لكن الذي قصد العمد قتله بما يقتل غالبا، وهذا فيما لا يقتل غالبا. ولذلك سماه قتيل السوط والعصا، الصوت يعني ماذا؟ عود نحيف يضرب به في الغالب لا يقتل، كذلك العصا لا يقتل في الغالب، يندر أن يقتل، لكن قد يصيب ماذا؟ من إنسان موضعا فيقتله. أو أن الإنسان لا يتحمل. نعم. قال رحمه الله: قال فلا قصاص فيه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن فيه دية مغلظة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت. إذن هو جاء بهذه الرواية التي فيها شبه العمد، ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل، رواه أبو داود رحمه الله. المؤلف اختصر، وإلا في الحديث كما ذكرت لكم منها 40 أولادها في بطونها، وهذا هو الذي طلب عمر رضي الله تعالى عنه ممن رمى ابنه بالسيف، وسيأتي قصته واسمه إن شاء الله في الديات. نعم. قال: ولأنه لم يقصد القتل فلا تجب عقوبته، كما لا يجب حد الزنا بوطئ الشبهة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويشترط لوجوب القصاص 4 شروط. إذا ليس القصاص هكذا مجرد القتل، لا بد من توفر شروط 4 تكون موجودة. قال: أحدها العمد لما ذكرنا. ما هو الذي ذكر؟ قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، إلى آخر الآية. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى. فهذا في القصاص. نعم، في العمد. قال: والثاني كون القاتل مكلفا. كونه مكلفا، ما معنى مكلف؟ يعني أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا، لا يكون زائل العقل، لا يكون مغمى عليه، لا يكون إذا زال عقله بسبب ليس بإرادته، حتى لا يدخل السكران وغيره. إذن هناك أن يكون مكلفا، لأننا لو قلنا وجوب القصاص على الصغير والمجنون خالفنا قول رسول الله رفع القلم الذي سيذكره المؤلف. قال: فلا يجب على صبي ولا مجنون ولا نائم، ولا كذلك مغمى عليه. نعم. ولا زائل العقل بسبب خارج عن إرادته. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. شوفوا هذا الحديث مر بنا عدة مرة، أول ما مر بنا في الطهارة تذكروا. إذا ما معنى رفع القلم عن 3؟ بمعنى أن التكليف رفع عن هؤلاء 3 ويلحق بهم ما يشبههم. رفع القلم عن 3 يعني رفع التكليف، أي تكليف هؤلاء ومن يقرر مثل هذا الحكم وغيره من الأحكام على صغير أو مجنون أو نائب يكون خالف قول رسول الله، فوضع القلم عليه أي كلفهما، وهو خلاف ما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أنه لا يقع عليهم. إذن المجنون والصغير، المجنون فاقد العقل فكيف يؤاخذ، والصغير لم يبلغ لم ينضج لكن عليه الدية في ماله، والنائم أيضا بمثابة المجنون لأنه لا يعي. والعلماء يتكلمون فيما لو كان إنسان نائم فقلب على شخص فقتله. نعم. قال: ولأنه عقوبة مغلظة فلم تجب عليهم كالحد. ولأن القصاص عقوبة مغلظة فيها تغليظ وتشديد، وهؤلاء غير مكلفين فلا تجب عليهم عقوبة فيها تغليظ كالحدود، والحد لا يجب على هؤلاء. قال رحمه الله: فإن وجب عليه القصاص ثم جن لم يسقط. انظر، المؤلف جاء بمسألة فرعية، هذه المسائل نسميها مسائل فرعية. يقول: وجب إنسان عاقل في غاية الإدراك والعقل قتل شخصا ثم جن، إما بسبب أو بغير، ربما جن لأنه قتل هذا الشخص، فهل يسقط حق المقتول؟ قالوا: لا يقتل. لكن المؤلف ما بين لنا متى يقتل، هل ينتظر حتى يفيق أو أنه يقتل في جنونه؟ ننظر نبي ولا بينا الحكم. قال: فإن وجب عليه القصاص ثم جن لم يسقط، لأنه حق لآدمي فلم يسقط بجنونه كسائر حقوقه. إذن المؤلف ما بين قال العلماء بأنه يقام عليه الحد في حال جنونه، يعني سواء كان الإقرار، سواء كان ماذا، وجوب القصاص عليه بإقرار أو ببين أي شهود، يعني ثبت عليه القصاص وتقرر ثم بعد ذلك قبل إقامة القصاص عليه جن، فهل يقام عليه الحد؟ العلماء يقولون نعم، ومنهم المذهب قالوا يقام عليه الحد في حال جنونه ولا يكون الجنون عذرا هنا. قال رحمه الله: فصل. الثالث أن يكون المقتول مكافئا للقاتل. أن يكون المقتول مكافئا كفؤا له، بمعنى مساويا له، والمساواة تكون في واحد من أمرين: إما في الدين مسلم بمسلم، وإما أن تكون في الحرية، حر يقابل عبد، وغير ذلك من الأمور التي سيذكرها المؤلف، والمسألتان فيهما خلاف. قتل المسلم بالكافر يعني هذه فيها خلاف، وإن كان الجمهور لا يرون أن المسلم عملا بالحديث، وحتى أيضا قتل ماذا الحر بالعبد، يعني حر قتل عبدا، فيها خلاف، والخلاف في المسألتين من الحنفية. نعم. قال: أن يكون المقتول مكافئا للقاتل، وهو أن يساويه في الدين والحرية. أن يساويه في الدين والحرية، حر بحر، ماذا، مسلم بمسلم، كافر بكافر، ذم بذم، إلى آخره. قال: وهو أن يساويه في الدين والحرية أو الرق، فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم. هذا لا خلاف فيه بين العلماء، محل إجماع، إذا قتل حر مسلم حرا مسلما فإنه يقام عليه القصاص، إلا أن يحصل العفو أو العدول إلى الدية. قال: ذكرا كان أو أنثى. ذكرا كان أو أنثى. نعم. ويقتل العبد المسلم بالعبد المسلم. ويقتل، وهذا بنص الآية، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. قال: ذكرا كان أو أنثى، تساوت قيمتاهما أو اختلفتا. وفيه كلام أيضا بالنسبة لقتل ماذا الحر بالمرأة الحرة. نعم، يعني إنسان قتل امرأة هل يقتل بها؟ الصحيح أنه يقتل بها، لكن فيه خلاف. قال: وعنه رحمه الله: لا يجري القصاص بين العبيد إلا أن تتساوى قيمتهم. أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن العبيد يتفاوتون، قد يكون هذا العبد معه صنعة ترفع من قيمته، وربما يكون في صحة فيتميز على غيره، وربما عنده نشاط وقوة فيتميز على غيره. هناك أسباب كثيرة جدا، فقد تجد تفاوتا كبيرا بين قيمة القاتل والمقتول. إذن هل هذا يؤثر أو لا؟ الآية أطلقت: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد، فلم تجعل القيمة مقياسا وإنما جعلت الجنس، هذا عبد وهذا عبد، فهذا يقتل بهذا. نعم. قال: وعنه يعني الفرق، هذا تكلموا فيه وتكلموا أكثر بالنسبة للفرق بين المرأة والرجل، يعني الرجل إذا قتل امرأة قالوا يقتل بها، هل يؤخذ نصف الدية؟ هذا سيعرض له المؤلف، قول في المذهب. نعم. قال: وعنه رحمه الله: لا يجري القصاص بين العبيد إلا أن تتساوى قيمتهم، لأنه بدل مال فيعتبر فيه التساوي كالقيمة. قال رحمه الله: والأول الصحيح. وهو الصحيح، ما صححه المؤلف هو الصحيح، أن هذه، لأننا أيضا حتى لو أخذنا الأحرار، قد تجد مثلا شاب في عنه فوان شبابه متعلم ولديه عدة صناعات، ويقتل شيخا هرما يعني في آخر حياته، هل نأتي ونقول كيف نقتل شابا بهذه في مكتمل عمره وفي شبابه ويتميز بكذا والمجتمع بحاجة إليه أمام شخص كبير هرم؟ لا، نفس الكلام. نعم. قال: والأول الصحيح لقوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى. ثم كما قيل في المثل: قطع الجهيزة قول كل خطيب، لا كلام بعد كلام الله، والعبد بالعبد. نعم. قال: ولأنه قصاص فلا يعتبر فيه التساوي في القيمة كالأحرار. قال: وعن أحمد رحمه الله تعالى أن الرجل إذا قتل بالمرأة يدفع إليه نصف ديته. لماذا؟ لأن دية المرأة على النصف من دية الرجل، وهذا القول ماثور عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فالإمام أحمد أخذ به تبعا لعلي بن أبي طالب. والإمام أحمد كما تعلمون هو من أكثر الفقهاء يعني تتبعا للأثر، كلهم بحمد الله فضلاء، لكن هو يتتبع الأثار، يعني عنده حصيلة من الأثار أكثر من غيره، ويكفي كتابه المسند. نعم. قال رحمه الله: وعن أحمد رحمه الله أن الرجل إذا قتل بالمرأة يدفع إليه نصف ديته، لأن ديتها نصف قيمتها. نعم. ما هو؟ لا، ليس فيه خلاف، هذا فيه في قضية الدية فقط، في قضية الدية، أما هو فهو يقتل، يعني لا خلاف بين العلماء في أنه إذا قتل، أن المرأة إذا يعني الرجل إذا قتل امرأة أنه يقتل بها، لكن فرق بينهما: دية المرأة نصف دية الرجل، هل يؤخذ الفارق؟ فيه من يقول هذا، أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأخذ به أحمد في قول، وليس مشهور مذهبه. والصحيح كما قال المؤلف هو أنه لا أثر للدية في هذا المقام. نعم. قال: والمذهب خلاف هذا لما روى عمرو. المذهب يعني المعمول به خلاف ذلك. قال: لما روى عمرو بن حزم رضي الله عنه أن النبي، وهذا فيه نص أيضا، نعم، إلى جانب الآية، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى أهل اليمن أن الرجل يقتل بالمرأة، رواه النسائي رحمه الله، وهو حديث صحيح، إذن هذا فيه نص. قال رحمه الله تعالى: ولأنه قصاص واجب فلم يوجب رد شيء كقتل الجماعة بالواحد. هذا قياس قوي، انظروا، قال: ولأنه قصاص واجب فلم يجب يوجب رد شيء، كما لو اجتمع 50 فقتلوا رجلا عمدا فإنهم يقتلون به. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما تمالأ 7 من أهل صنعاء فقتلوا رجلا، كتب إلى عمر رضي الله تعالى عنه في وقت خلافته يستفتى، فأمر بقتلهم جميعا، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء، لو تواطوا، لو اتفقوا على قتل لقتلتهم. نعم. وهذا أيها الإخوة فيه حفظ للدماء وصيانة لها، لأنه لو تسهل في هذا الأمر، إذا أراد شخص أن يقتل شخصا أو اجتمعوا وقتلوا، يأتي 5 و4 ويقولون: نقتل فلان، ولا يهمهم الدية، يقولون: ما دام رقابنا ستسلم. وهذا من باب سد الذرائع ودفنها وإغلاقها، لأن مكانة المؤمن أيها الإخوة عظيمة، ودمه أيضا له مكانة عند الله تعالى. ولذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مع عظم حرمة بيته العتيق، دم المسلم أعظم أشد حرمة عند الله تعالى من حرمة ذلك البيت. وهذا ليس أيضا هو الإخوة قتل المسلم، حتى المعاهد وحتى الذمي لا يجوز قتله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل المعاهد وعن قتل الذمي. نعم. قال رحمه الله: ويقتل الحر الذمي بالحر الذمي، لأنه في تكافؤ. نعم. والعبد الذمي بمثله، لأنهم تساووا فأشبهوا المسلمين. قال رحمه الله: ويقتل الذمي بالمسلم والعبد بالحر، لأنه دون، يعني الذمي دون المسلم. نعم. والعبد دون الحر، إذا يقتل به. نعم. والأنثى بالذكر والمرتد بالذمي؟ قال لأنه إذا قتل بمثله فبمن هو أعلى منه أولى. فالذمي دون المسلم والعبد دون الحر والمرأة دون ماذا الرجل، ولذلك يعني من باب أولى أن يقتلوا به. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا يقتل مسلم بكافر. ولا يقتل مسلم بكافر، هذه مسألة أيضا. المسألة الأولى التي مرت بنا في ماذا؟ قتل الحر بماذا؟ بالعبد. الآن قتل المسلم بالكافر، هذه مسألة في الحقيقة فيها خلاف بين العلماء. جماهير العلماء يرون أن الكافر يقتل بالمسلم، إذن وهذا أمر متفق عليه عند الجمهور، لكن الحنفية يخالفون في ذلك. هنا قال: ولا يقتل مسلم بكافر. الحنفية يستثنون الذمي فيقولون: لو أن مسلما قتل ذميا فإن المسلم يقتل بالذمي. ما دليلكم؟ قالوا: أدلتنا عموم، يعني دليلنا عموم أدلة الكتاب والسنة التي جاء فيها تحريم القتل، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والذمي ماذا؟ مصون الدم. وأيضا قالوا جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه أقاد مسلما، يعني قتل مسلما، قتل ذميا، وقال: أنا حق من وفى بذمته. لكن هذا الحديث حديث ضعيف، والمسلم والجمهور يتمسكون بحديث المؤمنون، وفي لفظ المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، ولا يقتل مسلم بكافر. هذا نص حديث في البخاري. نعم. قال: ولا يقتل مسلم بكافر لما روي يعني عن النبي، يعني بكافر عموما عند الجمهور، سواء كان ذميا أو معاهدا أو حربيا، لا يقتل مسلم بكافر. قال: لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ولا يقتل مسلم بكافر، رواه النسائي رحمه الله تعالى. يعني هذا في البخاري، ولكن هو في البخاري قطعة منه في الحقيقة، هو محل الشاهد، يعني محل الشاهد وأن لا يقتل مسلم بكافر هذا في البخاري، ولكن الحديث يحتاج إلى بيان لأنه قد يشكل على بعض الإخوة. المسلمون تتكافأ دماؤهم، ما معنى تتكافأ؟ يعني أنهم كلهم في درجة واحدة متساوون، لا فرق بين كبير وصغير ولا بين شيخ وشاب وغير ذلك، المهم هو التفريق بين ما ورد بين الحر والعبد والخلاف في ذلك. إذن المؤمنون كلهم دماؤهم متكافئة، فإذا قتل حر حرا فإنه يقتل به وهكذا. ويسعى بذمتهم أدناهم، ما معنى يسعى بذمتهم أدناهم؟ يعني أن المسلم إذا أجار كافرا، يعني جعله في جواره وأمانته، يعني أمنه، فعلى المسلمين أن يؤمنوه وألا يتعدوا عليه، حتى ولو كان هذا الذي أمن الكافر كما قال من أدنى المسلمين، بأن يكون عبدا أو امرأة أو مثلا عاملا أجيرا، لا فرق في ذلك. فأول الحديث: المسلمون تتكافأ دماؤهم، أي أنهم كلهم في درجة واحدة. ما الذي يميزهم؟ يميزهم التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وتعلمون قصة المرأة التي أمنت وقال على ابن أبي طالب ابن عمها، يعني أراد أن يقتله، فشكت إلى رسول الله فقال: قد أمنا من أمنت. إذن أم هانة، نعم أم هانة، إذن هذا أيها الإخوة دليل على أن المسلم، وصلى الله على محمد.